يبقى أولو الأرحام أولى إيه؟ أولى له. في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وما دام عليم بكل شيء يبقى يقنن التقنين المناسب في الوقت المناسب ويلغي التقنين المناسب في الوقت المناسب. فبعد ذلك انتهت سورة المناسب. فبعد في الوقت المناسب. فبعد في الوقت المناسب. فبعد ذلك انتهت سورة الأنفال لتبدأ سورة أخرى. السورة الأخرى عادتنا في انتهاء سورة وابتداء سورة أن نقرأ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. في السورة التي تلت سورة الأنفال مفيش بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السورة الوحيدة اللي مفيهاش هذه البسملة. طبعا وقف العلماء ليعلموا سر هذا الفرق، فاختلفت آراؤهم، كل واحد لحظة ملحظا. فمن قائل إن رسول الله لم يحدد، كان يحدد السورة ولكنه جاء في هذه السورة بعد آية كذا فجاءت بعد هذه الآية، فحيث لم يحدد لها اسم نقول له لا، الأسماء توقيفية. وكان يقول أضع هذه الآية في المكان الفلاني من سورة كذا، يبقى أمال تركت ليه؟ أم قال لك لأن بالاستقراء في آيات القرآن 113 وجدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، فليعلمك أن كل شيء توقيفي لم يجئ بالمسملة هنا لتعرف أن الأمر ليس رتابة انتهاء سورة وابتداء أخرى بحيث تجيء بسم الله، إنما دي توقيف، دي تيجي هنا ودي ما تجيش هنا. الله إزاي؟ أم قالت عظمة المشرع أن ينقل المؤمن به من شيء إلى شيء فيجد فجوة، عقله يقف فيه، يقول له لا أهو الإيمان يقول لك إيه؟ اعملها ما تقفش، لأن المشرع عايز كده، ولو جاءت رتابة واحدة ما كانتش دي تيجي. مثلا يجي له في الحج ويقول يا شيخ قبل الحجر ده وطوف حول الأحجار دي البنية دي الكعبة دي، وبعدين يقول الحجر ده ارجمه، نقلك من حجر إلى حجر، هذا يقدس ويبات وذلك يرجم ويدات، ننقلك من الشيء عشان إيه؟ شغل الإيمان. صبحنا لما بيجوا يعلموا الأولاد أولادنا في الجيش يجي يروح مديله أمر كده، يجي يقبل له يقول له قف واحد اللقمه هنا واحد اللقمه هنا، ولسه بيغمس كل واحد يوم على ايه؟ على حاله. تلتقي تلاقي حكمه، لا امال الحكمه ايه؟ الانضباط، دي كذا ودي كذا. ولذلك اذا صادف المؤمن الحق اشياء يقف فيها العقل يقول لا ربنا عايز كذا، انتهى المساله، اوعى تشغل عقلك. سيدنا ابو بكر حينما حدث بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه اسري به الى بيت المدن وعرج به الى السماء، قالوا له إن قالوا لأبي بكر صاحبك يحدث بأنه إيه عرج به إلى بيت المقدس وصعد به إلى الإيه، ماذا قال أبو بكر؟ أدار المسألة على عقله؟ الإنسان قال فقد صدق. وبعد ذلك جاء بالجواب الأوسع فقال إذا كنت قد صدقته في أن خبر السماء يأتيه في اللحظة، أفلا أصدق أن من فلع معه كذا يصنع معه كذا؟ ومن قائل أن السورة التي تلت الأنفال سورة قطيعة وبراءة، سورة الأنفال كانت عهود وسورة براءة نقض بهذه العهود، النقض للعهد يجي بعد العهد ولا لا؟ فجاءت التوبة بعد مين؟ بعد الأنفال. كلام طبيعي. وأيضا الأنفال حينما تسلم الحق عنها مش قال فإن لله خمسة، مش كده قال؟ فبالخمس ده نوزعه ازاي؟ فقال لك هنفصله في الصورة دي ونقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر. الله، إذا فكان من الطبيعي أن تأتي سورة التوبة بعد مين؟ بعد سورة الإيه؟ الأنفال. ولأن سورة التوبة تتعرض إلى القطيعة براءة من الله ورسوله،

بملكات ايه متعالية. الحق سبحانه وتعالى يعطي لنا هذه الصورة فيما تمرد فيه خلق الله على الإنسان. قالت الأرض يا ربي ذلني أن أختف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت السماء يا ربي ذلني أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت البحار يا ربي ذلني أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. قالت الجبال يا ربي ذلني أن أسقط على مين ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. كل الكون المسخر الإنسان تمرد على الإنسان لم يعجبه الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الشاذ في ذلك الوجود. كل شيء مسخر مسبح لله، الإنسان هو اللي منه مسبح وهو اللي منه غير. فالخادم من الكون تمرد. فماذا قال الرب الرحيم بالجميع؟ قال دعوني وخلقي لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إذن الكل ما عجبوش إن الإنسان يبقى كده بالشكل. ولذلك اقرأ إن شئت في تصنيف الأجناس في الكون، الجماد، النبات، الحيوان، الإنسان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال تلك جمادات، والشجر نبات، والدواب حيوان، أبي الأجناس كله. طب والإنسان؟ قال والإنسان ألا وكثير من الناس وكثير الحق عليه العيان. انقسمت عند من؟ عند الإنسان، لأن له اختيار. فحس رحمة الربوبية بأنه أيضا العاصي له معاه رزق والكافر له معاه رزق. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك، يبقى ورغم أنه أراد بالبراءة القطع بين الناس نقض العهود، فإنه تم سورة التوبة. يعني برضه يمكن ترجعوا لمين؟ يمكن ترجعوا إيه؟ يمكن ترجعوا إليه. قبل أن نصنف ما جاء في سورة التوبة من الموقف من المشركين ومن الموقف من أهل الكتاب ومن الموقف من المنافقين، يحصل لنا أن نسبق الكلام في مسألة التسمية، لأن دي مسألة شغلت بال العلماء كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وردت 114 مرة في القرآن. وردت في سورة النمل إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. فدي الإجماع آية من القرآن وآية من السورة. طب والبثامن التي جاءت في أوائل السورة هي اللي فيها الخلاف. إذن آية من مجمع عليها آية من القرآن وآية من الإيه؟ السورة. طب البثملة الثانية أم أنك دي آيات من القرآن بلا شك، ولكن الخلاف أهي آية من كل سورة ونزلت للفصل أو لابتداء؟ اختلفوا هي الجمهور على أنها آية من كل سورة أيضا ونزل للفصل وللابتداء. نقول له بس كلمة الفصل، الفصل لازم تقول للفصل أو لابتداء. ليه؟ أم قالك لأن الفاتحة فيها بسم الله الرحمن الرحيم فتأتى فيها حكمة الابتداء للبسملة. أما الفصل ما فيش قبلها سورة أخرى علشان يقول ده فصلت بين الفاتحة وبينها. يوم الدقيق بقى في العلم العليم يقول لا، أنت فاتح أن ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، لأن النزول له ترتيب والمصحف اللي بيرك إيدينا له ترتيب. والفاتحة نزلت بعد سورة المدثر، فلأنها نزلت بعد سورة المدثر تبقى فاصلة ولا مش فاصلة؟ تبقى إذن فاصلة. جمهور هنا لما تمسك المصاحف تنتجه اعتمدوا على أنها آية من الفاتحة انما ليست ايه من كل سوره، بدليل انك انت تجد في الترقيم في سوره فاتحه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبعدها واحد، يعني الايه الايه الاولى، والحمد لله رب العالمين الايه ايه، لكن لما تيجي في الصور الثانيه تجد بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش رقم ايه، بل اللي خد رقم واحد اول مين، يبقى اعتمدوا على انها ايه من مين، ايه من الايه من الفاتحه، بدليل انهم رقموا نمره واحد ونمره ونمره. جزى الله خيرا صاحب المعجم المفهرس الذي صنع معجما لايات القران بحيث اذا حبيت ايه تعرف ايه تستخرجها رقمها ايه وصوره ايه. الا ان من عجيب الامر واستيلاء النقص على البشر الله سبحانه وتعالى يجعل المؤلف للكتاب ينسى اول اسم هو بسم الله، ما يجيبش الله في الاحصاء. ولذلك تجد في الايه هي الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم وحاطط هو ايه انها نمره ايه واحد، وبعدين الحمد لله نمره ايه، فلما جه في الكتاب في الاحصاء عمل ايه، ما جابش بسم الله وجاب اول ايه الحمد، يبقى نسي ايه، يبقى اذا العدد 980 آية فيها الله بالرب و 592 آية بالنصب الله و 1125 آية بالايه بالجر، تجد الآيات الجر نقص مين، نقص بسم الله مش معمولة في الإحصاء. فل عنده المعجم المفارس يبقى يفتح الكتاب كده ويقول بعد ما يقول انها آية 2 يقول لا بسم الله ويدي لها نمرة ايه، نمرة واحد. الحق سبحانه وتعالى صنف في هذه المحل المشركين واهل الكتاب والمنافقين. احنا قلنا في تعامد ملكات مع مين، مع المنافق، انما الباقيين ملكاتهم ايه، ما فيش فيها تعامد. المنافق يعلن ايمانا ويكفر كفرا، يبقى دي ملكات نفسه ايه، ولذلك ملونين اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انما نحن ايه، ولما يلاقوا الذين امنوا يقولوا ايه، شوف الملكات بقى اللي عملها، يعني الانسان محتقر حتى امام نفسه، لان الكاذب ده قبل ان يكون محتقرا مع الناس يبقى هو ايه محتقر عند نفسه، والكرامه ما تكونش عند الناس قبل ان تكون عند الانسان نفسه. اللي ملوش كرامه عند نفسه لا يخضع بكرامته عند الناس. الحق سبحانه وتعالى اسماء السوره اللي اتفق عليها العلماء جمهرتها متعلقة بالمنافقين. طب التوبة وبراءة للكل، اهم سموها سورة ايه، الفاضحة. سورة ايه الفاضحة، لانها ايه فضحت مكنونات المنافقين. ولذلك يقول عمر بن عباس ما يزال ينزل علينا ومنهم حتى ظننا انه لن يترك احد حتى ياتي به. مش انت في الصوره كده وليه؟ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لما جيت غزوه تبوك قال له ائذن لي يا رسول الله في التخلف. ليه يا حبيبي ائذن لك في التخلف؟ قال والله انا عيني بتاخد في النساء شويه ونساء الروم جميلات، فانا اخشى على نفسي ان اسال يعني الرب يعني. ائذني ولا تفتني. يوم ربنا يرد عليه انا في الفتنة سقطوا، انا في الفتنة ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيبك ويقول ده يحاب فيه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون ايه هو اذن، يعني اذا نحن نقول ده فلان يجلس يعني بيسمع الكلام يقول له ما طيب هو اذن اتفقنا فيه، انما اذن لمن؟ انه اذن خير لانه لا يستمع الا لربه. اذن ايه؟ بس موافقينكم على انه اذن، بس اذن ايه؟ اذن خير، كما كان اذن خير فاستمع بحق، كان لسان صدق فبلغ بحق. ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكون ايه من الصالحين. ايه فلما اتاهم من فضله دخلوا به ايه وتولى ايه ادي بلعم طيب بس علبه. طب وايه قال ومنهم ايه كمان ادي ومنهم ومنهم ومنهم قال ومنهم ايه ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ساعه ما ينفق حاجه تبقى دي غرامه ويتربص بكم الايه الدواء. ربنا هيعمل فيهم ايه يجعل الدائره عليهم. طيب قال ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات. اهم دول اللي يدخلهم ربنا في ايه في رحمته. ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق مش كده وممن حولكم من الاعراب منافقون وايه ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اذا منهم منهم منهم منهم حتى كل صحابي خاف لا يجي هو منهم مره ويقول عليه ده كذا وكذا وكذا وكذا مش قلبه بايه يبقى اسمها الايه الفاضحه. ادبت كل العيوب ليه مش ادبت كل العيوب تشكت الناس ده ليسلم الصف الايماني من لبنات الضعف في تكوينه. مساله تيجي تبعزل كده ده يروح له وده يروح له عشان المؤمن الحق هو اللي ايه هو اللي يصلح. وبعض العلماء سماها المقشقشه. مقشقشه المقشقشه دي ماخوذه غير من المقشه. المقشقشه دي هي المقشه بتعمل ايه مش بتزيح ما يسطره الارض الطبيعيه. اهل المقشقشه دي عماله تزيح النفاق كده وكده وكده زي المقشه. ومنهم من يسميها المبعثره. مبعثره قال لك ايه يعني ده البعثره لا تكون الا على شيء ايه مكون كومه كده وبعدين قلت الايه مبعثره. طب هي عملت ايه المبعثره دي؟ قام قال لك الشيء اذا كان مكون احنا مش بنشوف العربيات اللي عليها الفاكهه. بص كده لما يعملها زي الهرم كده ويجيب كل الاصناف الحلوه بره والباقي ايه مدفوس في الوسط تروح تشتري منه كيلو ولا بتاع يوم انت تمد ايدك على واحده حلوه وهو يمد ايده على 23 وحطها كده. لكن لما نيجي للكومه دي ونبعثرها يبقى كل واحده عيبها يظهر. هذا اسمها الايه اسمها المبعثر واسمها المثيره. طب المبعثر ده حجمه فوق الارض والمثيره قالك بيهيل التراب كده يهيله عشان يطلع المدار. والحافره مش بس المثيره تبقى التراب لين رم انما الحافره يبقى التراب ايه صلب يحط عليه لحد ما يطلع الايه يصل. والمدمدمه المهلكه فدمدم عليهم ربهم بايه بذنبهم فايه فسواها. وسوره العذاب لانها جابت كل واحد وادته ايه وادته اسماء ايه اسماء متعدده ولكل اسم ملحق. والحظ الوافر في الاسماء للمنافقين الفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والمثيرة والحافرة والمدبسة كل دي تبع مين؟ تبع الايه؟ المنافقين. براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. ما هي البراءة؟ البراءة هي انقطاع العصمة. العصمة تمساك ومن يعتصم بالله ايه؟ لا عاصم اليوم من امر يبقى العصمة فيها ايه استمساك. فجاءت البراءة لتقطع هذا الاستمساك. العهد اللي الرسول اداه لهم وخدوا عليهم عمل ايه استمساك معهم. فجاءت البراءة وقطعت ايه قطعت هذا الاستمساك. يبقى قطعت الايه العصمة كانوا معتصمين بمين بالمعاهدة وبعدين قطعنا المعاهدة يبقى قطعت. ومن ذلك برئ فلان من البيت. الدين كان لازم في رقبته مش تمسك بيه يوم لما يسده ايه برئ من البيت يعني فكينا الاستمساك اللي كان من الدين في ايه. ويقال برئ المريض. المرض كان عامل فيه ايه مش تمسك بيه قوي وبعدين برئ منه يعني اتفك ايه انقطع الايه انقطعت العصمه او انقطع الايه الاستمساك. الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريش وعهاد اليهود. ولكن هل وفى هؤلاء لعهودهم؟ ما وفوش بهذه العهود. وما دام ما وفوش بهذه العهود ايظل للعهد قيمه عند رسول الله؟ لازم ينقضه. ما نقضوش ليه من الاول؟ لا، ده نقضوا في السنه الكام؟ ده نقضوا في السنه التاسعه، لان مكه فتحت العام السابع. وما دام فتحت يبقى حررنا المكان وانهدمت الاصنام، حررنا الجيش من الوثنيه، يبقى حررنا المكان باستيلاء دوله الاسلام عليه. وحررنا ايه؟ المسجد، بانه ما عادش فيه ايه؟ ما عادش فيه اصنام. يبقى ده في ان حررنا المكان، هو الانسان اللي موجود هنا. الانسان اللي موجود لازم نصفيه، نخلي المؤمنين في جانب ايه؟ من كفار واهل الكتاب والمنافقين في جانب ايه؟ في جانب اخر. حصل ذلك في العام التاسع، حتى لا يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم الا والمكان محرر والمسجد محرر والناس محرر، كل واحد كده. فقال يا اصحاب الحدود التي كانت بينكم وبين محمد، انتم مش اهل للامان ولا الوفاء بالعهود، احنا قطعنا. والقطيعه ليست قطيعه بشريه منا، انما البراءه جايه من مين؟ لاننا يجوز ان نعلم شيئا ويجب عنا شيء، لكن العالم الاعلى البراءه من الله ورسوله. ما قالش براءه من الله وبراءه من رسوله، ما عدتش البراءه، انما هي ايه؟ براءه ايه؟ واحده. ولو نظرتم الى ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم يجد الرسول سأله ايه؟ مش ده له براءه ولا له براءه؟ براءه من الله ايه؟ ورسوله. وما نقم الا ان اغناهم ايه؟ الله. اغناهم رسوله ولا اغناهم الله ورسوله؟ شرف كبير لمحمد عليه الصلاه والسلام. براءة صادرة من الله المكرم الأعلى، ومبنعة من الرسول الخاتم الايه؟ إلى الأنبياء. براءة من الله ورسوله، براءة إلى مين؟ موجهة لمين دي؟ للي كان بينه وبينهم معاهدة، اللي هي ايه؟ إلى الذين عاهدتم من المشركين. احنا نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية عاهد قريش، ولكنهم أوافوا بالعهد؟ لا. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حليف اسمه خزاعة، قبيلة خزاعة. وكان لقريش قبيلة مين؟ بكر. فجاءت قريش أعانت قبيلة بكر على خزاعة اللي هي خليفة الرسول. فذهب عمرو بن سالم إلى المدينة وشكى أمر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له القصيدة المشهورة: اللهم إني إيه؟ ناشد محمدا حلف أبي وأبيك الأسندة، إن قريشا أخلفوك الموعدة ونقضوا ميثاقه المؤكدة، وبيتونا بالحصين هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: نصرت يا عمرو بن سالم؟ لا نصرت إلا أنصرت. يبقى هم اللي عملوا العهد الأول ولا لا؟ يبقى مثل هؤلاء أيمنوا أن يكون معهم عهد؟ الألاد من العهد دائم قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب العهد عادة يكون بين اثنين، الاثنين المؤمنين مثلهم الله في تشريعه والرسول في بلاده، براءة من الله إيه؟ إلى الذين عاهدتم. الخطاب يبقى للمسلمين، إلى الذين عاهدتم إيه؟ طيب قوله فسيحوا في الأرض، الخطاب كان مع مين دلوقتي؟ الخطاب كان مع المسلمين، إلى الذين عاهدتم، هو الخطاب لهم. وبعدين قال فسيحوا في الأرض. طب الخطاب للمؤمنين وفسيحوا في الأرض 14 بنوجه لمين؟ قال للمشركين. كيف يتأتى؟ قال بعض العلماء تقدير إيه؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وما دام البراءة صدر من الله كونوا لهم سيحوا في الأرض مدة كذا، نقول له لا، خد بالك على العين والراس فهم. بس المعاهدة من اثنين والتطعيش ده حيقطع وده حينقطع. الخطاب من الله في براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طب الخطاب المفتوحين ايه؟ فسيحوا في الارض ايها المشركون، هذا مدة كذا. الله، يبقى لازم الاثنين ده اعلن البراءة. وبعدين قال لهم ايه؟ احنا مش بارئين منكم من دلوقتي، هنديكم مهلة. هذه المهلة هي ايه؟ شوف بقى سماحة الاسلام، قطع المعاهدة، ومع ذلك اعطى مهلة 4 اشهر عشان ما يقالش ان الاسلام اخذهم على ايه؟ مستعد يشوفوا مصلحتكم، يعني شوفوا مصلحتكم في 4 اشهر ولا مديته اقل هنديها 4 اشهر واللي مديته اكثر هننهيه لمدته. يبقى شوف سماحة ايه؟ سماحة الاسلام. يبقى فسيحوا في الارض 4 اشهر. كلمة فسيحوا تعطي ضمانا ايمانيا، هذه الكلمة وحدها فسيحوا. طب ساحة يعني ايه؟ ايه معناها ايه ساحة؟ المعنى العام الاولاني ايه؟ التائبون العابدون ايه؟ السائحون. طب هي طب ساحة الشيء وسال الشيء، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ لما تقول سال الماء، الماء تدفق كده وقوه وسال، وانت تشاهده ايه؟ سائل. انما كلمة ساحة، السمنة ساحة، بالله انت تشوف السمنة منتقلة كده، ده ساحة يعني ساعة ببطء لا يدرى، حتى انها لمعت الاخر ولسه يمكن حتى السمنة ايه؟ باقي يا احمد. يبقى ايه السر ده؟ سر ايه؟ طب وايه يعني معناها كده؟ ام قال لك مش سر؟ ام قال لك سر وانت مطمئن على مهلك؟ والمطمئن ملأ مين مش هناخدك على جرة؟ إذا ادناك 4 اشهر يعني تمشي فيهم على خير على راحتك، ما انتش خايف لحد يدركك ولا حد يلحقك ولا حد يرفع عليك طريق، وانت ايه؟ سيح. ما قالش ايه؟ سيح. فسيحوا في الارض 4 اشهر. اذا العبد بعد ان قطع اعطي الذين قطع عبدهم 4 اشهر يسيحون فيها آمنين مطمئنين لا يتعرض إليهم أحد حتى يعرفوا كل إيه أمرهم ويستعدوا للمواجهة الآتية. 4 اشهر دي برضو العلم حينما جاءوا في تحديد 4 اشهر، واحد نظر إلى النزول. طب نزل في شوال، يبقى عد 4 اشهر كده، شوال ذي القعدة وذي الحجة. واحد تاني قال يا اخي النزول مال المهم من ساعة البلاء، ده هم ما بلغوش الا في الحج، لان حيقولوا اذان من الله ايه الى الناس يوم الحج الايه؟ يبقى لازم تحسبها الى الامتى؟ من ساعة البلاء. قام قال لك طب البلاء كان يوم الحج الاكبر، طب يوم ايه؟ يوم 10 اللي هو يوم العيد، يوم 10 ايه؟ الحج. خدها بقى من 10 الحج ال 10 ايه؟ محرم ابي شهر، من 10 محرم ل10 سفر ابي ايه؟ شهر، من 10 سفر ل10 ربيع اول ابي ايه؟ شهر، من الى 10 ربيع الاخر ابي 4 اشهر. واحد قال لا ده بدات من القعده، من 10 القعده مش من 10 الحجه. قال له شوف ده بيقول يوم الحد الاكبر. قال لك انت فاتك ان ذلك كان عام النسيء موجود فيه. يأخروا النسك ويقدموا النسك على كيفهم، انما النسيء زيادته شوف يحلوا له عمل وايه؟ ليوافقوا ويقول ربنا مش عايز 4 اشهر، الشهرين احنا مزنوقين وعايزين حال، هنأجله شهر ثاني. الله. فكان النسيء ام الحج في هذه السنه كم انت؟ كان في القعده. عشان حكايه مين؟ حكايه النسيء. ما دام في القعده يبقى بدل ما ينتهي في 10 من ربيع الاخر يبقى ينتهي في 10 من ربيع ايه؟ من ربيع الايه؟ الاول. ال4 اشهر دول هيبقوا اشهر ايه؟ حرة. مفيش سؤال ما فيهم كده. اما قال لك الله طب اشمعنى قال لك ليوافق العده اللي ربنا عاملها في الايه؟ عده في الشهور عند الله ايه؟ 12 شهر في كتاب الله منها 4 اكثر حاجه عملها ربنا 4 اشهر واحنا بناكل لربنا ايه؟ كل ربنا. يبقى دي اشهر حرم بيلتمس على بعض الناس يقول لك تفوهم رجب بعيد. ام قال لك لا ده حرم التأبيد اللي هي ايه؟ ودي حرم المناسبة، حرم للعهد بس ليك، مش حرم تأبيد انها تبقى محرمة، لا بقى حرم التأبيد يعني محرمة ايه؟ دائما. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعصم دماء الناس من الناس، ونظرا الى ان الحروب بينهم بقت تستمر لكذا بالاربعين سنة، والمحارب ليه بتمتد الحروب؟ لان ما فيش نصر حاسم. يقال المعارك بتنوع، ده مرة يتنصر وده مرة يتنصر وده نص نصر وده يتفل وده. وإلا لو استمرت بنصر حاسم يقضي على المهزوم يكون تستمر يشتري استمرار المدة دي ايه؟ انها سجال. هنا وهنا مفيش حاجة حاسمة، وصلت الايه الموضوع. فكان الناس يستطيلون الحرب. قول الحق فسيح في الارض عبر بكلمة فسيح عن سيره، لان السير قد يكون على مهل، ولكن الساحة تأتي بمهل اكثر من مهل السير على مهل. وده معناه اي سيروا امنين مطمئنين، فلن يعترض طريقكم احد، ولن يرقبكم احد، ولن يرصدكم احد. والاربعة اشهر التي الله اعطاهم اربعة اشهر ويسيروا امنين. قال لك ليه؟ لان الذي يتعجل مع خصمه يقول هذه فرصة انتهزها منه، فما اجلوش 14. ان كنت هاجل هاجله شهر، او يصح ان انا ما اجلش خالص، اولا انقطعت العهد من اليوم وانتهى. اما انك لا، انما يفعل ذلك الضعفاء، ولكن القوي لا يبالي بمد الاجل الى الخصم، لانه قوي عليه يستطيع ان يجيء به في اي ايه في اي وقت. سيحوا 14. ولكن اعلموا انكم لا تعجزون الله، لا تفوتونه. من اعجزه اي ايه؟ اعجزه اي ايه؟ جعل بعد القدرة عجزا. فلان اعجز فلان، يعني ايه؟ جعل القدرة التي كانت فيه ايه؟ ضعيفة عاجزة. ولذلك كل شيء معجز شرف للمعجز. القرآن حينما جاء معجزا، جاء معجزا لمن؟ معجز للعرب. يبقى اعجز القرآن العرب. ده اعجز القرآن العرب، دي شهادة لهم. ليه؟ ام قال لك لانهم امة فصاحة وامة بلاغة، وربنا ما يتحداش الضعيف، انما يتحدى مين؟ يتحدى القلب. فكل يعجز الفصيح يعجز البلوغ، دي مسألة ايه؟ مسألة تبقى اقوى من الايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما اعطاهم هذه المهلة اعطى المهلة باشياء وبنود. هذه البنود مش بس براءة من الله ورسوله وقطعنا المعاهدة، لا، كان امير الحج في هذا العام سيدنا ابو بكر، وكان هو الذي سيتولى البلاغ الاول للبراءة، وفيه لا يدخل المسجد مشرك، ولا يحج مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وان الجنه مش هيدخلها الا من امن. ادي بنود الايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطنته النبويه حينما ارسل سيدنا ابو بكر امين وهو اللي يلقي المنشور، جاء على ذهنه ان العرب من عادتهم في نقض العهود والمواثيق أن لا يقبلوا نقض العهد إلا من آل الناقض. مش يجي أي واحد كده إيه يقول، ما يتبدأوا يقولوا لا، هتخليه هو اللي يجي، أو واحد من مين؟ من آل. فبعد ذلك استدرك الأمر وأرسل مين؟ عليه. فالإمام أبو بكر كان على رأس الحديث، وصلى علي إيه خلفه، وهو الذي خطب، وهو الذي، ولكن عليا لقرابته من رسول الله قطع رسول الله الحجة على الكفار بأن يقولوا لو نقض العهد من أبي بكر لا نقبله. ليه؟ لأن نقض العهد لا بد أن يكون من أهل النقض. فسيحوا في الأرض 14 واعلموا مع المهلة الطويلة دي أنكم غير معجز الله. ولذلك اديتكم مهلة طويلة، لان اللي يعطي المهله القصيره يقول لك يخاف لا يستعدوا، يخاف لا يضموا لهم حلفاء، يخافوا لا يعملوا اللي يعملوه، لان ده من لن يفوت الله. ولذلك الشاعر العربي لما حب يعبر المساله دي قال لك ان اياك وقدره الضعيف على القوي. قدره الضعيف على القوي قدره مميته، لان فهم الله فرصه واحده، ان اضاف على خصم فيه حي ايه. ولذلك هو ضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. انما قدرة القوم اللي صابرين ولما تبقى تعمل اي حاجة يجيبك من رعب تك. اعمل اللي تعمله. واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين. الاخزاء والاذلال. بس الاذلال بفضيحة وعار. ولا تكون الا لمن كان متكبرا متعاليا حين يزل عمل في جوه. وبعد ذلك واحد يجي يروح جايبه كده وروح ايه جايبه الارض. يبقى عمل له ايه؟ مش مجرد هزيمة. هزيمة باذلال وبايه وبفضيحة وبايه وبعار. واذان من الله ورسوله الى الناس. طب ما هل براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدته؟ ام قال لك ايوه هذا اعلام بالمبدأ الذي جاء لكن بقي ان نعلم به. يبقى الاولى لايه؟ لتشريع البراءة. والثانية لايه؟ لابلاغ البراءة واعلامها. لان لازم لايه؟ تبلغهم. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. قال اذان يعني ايه؟ اعلام زي الاذان بتاعنا. اعلام بدخول الوقت. كذلك اذان لهم لتعلمهم بان فيه براءة وفيه قطع وايه معاهدة. كلمة الاذان لمعنى الاعلام كلها تدور حول الاذن. الاذان ايه؟ اعلام. والاعلام ده لما واحد يخطب هيسمعوه بايه؟ بودنهم. يبقى اللون ده فيه ايه؟ يبقى فيه الايه؟ الاذن. ولذلك تجد ان الاذن هي الوسيلة الاولى للادراك. قبل ان ترى تسمع. وقبل ان تتكلم لازم تسمع. ان لم تسمع متكلما يتكلم متقدرش تتكلم. ولذلك الحق يقول لك ايه؟ صم بكم. صم ما بيسمعوش بكم. يبقى لازم امر طبيعي هيتكلم يقول ايه؟ ما هو مش عارف ولا كلمه هيقول ايه. حتى القارئ يمكن واحد يقول لك ده وسيله الاعلام قراءه. نقول له لا يكون قارئا الا بعد ان سمع. هنقول له الف ب ت ودي مش عارف ايه ودي منقوطه. لازم يسمع الايه؟ يسمع الاول. فكل بلاغ واعلام يكون بالايه؟ بالسمع والاذن. ولذلك الاذن هي الآلة الإدراكية الوحيدة التي تؤدي مهمتها أول أداء في الإنسان. نقول لك أن الوليد المولود لو جئت ساعة الميلاد بتاعه وأشرت بإصبعك نحو عينه ماذا يصنع؟ ما يرمش الله. لكن لو صرحت في ريحه يسمع. ولذلك قلنا القرآن دائما حين يتكلم عن وسائل الإدراك في النفس الإنسانية اللي هي عمدتها الأذن واحدة والعين أدي الثانية والفؤاد اللي هتتجمع فيه الأحاسيس كلها. لذلكم إيه؟ جعل لكم السمع والأبصار. سمعكم وإيه؟ طب كلها لازم السمع يجي قبل مين؟ لان البصر ده ما يجيش الا بعد 4 ايام بعد 5 عشان العين تؤدي مين. والعين قد تستقبل الناس بها اشياء متعددة. واحد ما يحبش يشوف المنظر ماذا يصنع؟ يغمض عينه. طب واحد مش عايز يسمع اللي بيصوت ده يعمل ايه بقى؟ ما فيهاش آلة ذاتية انما فيه آلة تانية تيجي كده ونعمل يجعلون ايه؟ اصابعه في اذنه. انما العين لوحدها الغمة. ولذلك جاء السمع دائما مفردا. انما الابصار جت متعددة. لان انت تشوفه ده ما يشوفش وده يحب يشوف نفسه شوف متعددة. وايضا السمع هو الالة الادراكية الوحيدة التي ايه تؤدي مهمتها في الانسان اول اداء. وهي الالة المصاحبة للانسان دائما. العين اذا نمت لا ترى. ولكن الاذن اذا نمت وبها الاستدعاء. اصحى يا جدع اخبط له مش عارف ايه الاذن بايه. يبقى هي اللي بتؤدي ايه؟ هي اللي بتؤدي مهمتها دائما واولا، دائما وايه واولا. ويتوحد المدرك من السمع. واحد يقول صوت يبقى الكل حي ايه يسمع، عندما تعمل منظر ده يشوفه وده ايه ما يشوفوش، ولا دي مفردة ودي دائما ايه ودي دائما جماعة. والسمع هو المصاحب للانسان دائما حتى في النوم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن اهل الكهف، الله يريد ان ينيمهم كم سنة؟ 300 سنة وزاد 9. قد الله 300 سنة وزاد 9 ده اقصى ما ينام الانسان يوم او بعض يوم. ولذلك حينما استيقظوا قالوا ايه؟ اتقعدتوا قد ايه؟ ما حدش يقدر يستخر عيام يوم او بعض يوم، لان النائم لا احصاء له في الزمن، ماليش احصاء انك يوم او بعض ايه؟ بالله لو انهم رأوا فأو وجوههم متغيرة عن ساعة النوم، يعني كانوا نايمين وهم شباك، وبعدين لما صحوا كده لا ادى شارب ولا دبقني ولا ادى، كان يقول عمود دبقة تتسع لهذا، انما دل على انهم شافوا بعض وهنا ايه؟ زي ما نعمل يوما او بعض ايه؟ طب واللي حينيمهم بقى 300 سنة دول، والنفس الانسانية ما تنامش الا يوم او بعض يوم، وهم في كهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء فيها هزيم رياح ورعد وبرق واصوات حيوانات مختلفة، ازاي ده؟ قام قال لك علشان كده عشان يناموا نوم هادي ومستقر، منعنا الآلة التي تسمع، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا لو ما كانش كده كان يبقى الحكاية ايه؟ كان يسمعوا من قومهم يهدوا ولا يستقر لهم نوم ابدا ولا اي حاجة. العلم الحديث اثبت لنا كل هذا في وظائف الايه؟ الاعضاء. والعلم الحديث برضه اثبت لنا حديثا ان الرجل الذي ينام بمرض من الامراض في فراشه، مش المرض بس هو الخوف منه، ما يترتب على النوم في فراشه من ايه؟ اسمها يسموها ايه؟ تحت الفراش دي قرحة الفراش. قرحة الفراش هي اللي بتتعب في النوم الطويل. يوم ربنا عشان قلت داني حنيمهم مش نوم طويل زي ما ينام المريض شهر ولا شهر ونص، داني حنيمهم 300 سنة وايه وتسعة. يوم قولي ونقلبهم ذات اليمين وذات الايه وذات الشمال، عشان ايه؟ يعني جاي كده في المنطق الايه، منطق التجريبي في المنطق الايه العلمي. واذان. ولذلك ساعة ما تسمع كل بلاغ يكون باللسان، شوف بقى اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحرقت. إذا السماء انشقت وأذنت، أذن يعني إيه؟ يعني بمجرد ما استمعت انشقت، انشقت على طول. وأذنت لإيه؟ لربها وإيه؟ وحرقت. وأذان من الله ورسوله إلى الناس. أذان من الله لأنه المشرع الذي أعلم رسوله، أدي أول أذان. والرسول الذي أعلم عليا، وعلي الذي نادى ونادى في الحج. وأذان من الله ورسوله إلى الناس. الله مش إلى المشركين بس. أذان من الله ورسوله إلى الناس بعد البراءة ما كانت لمين؟ للمشركين. أم قال لك لا، للناس اللي له معاهده واللي ملوش، المؤمن وغير المؤمن. ليه؟ ليرتب كل واحد من الصنفين موقفه بالنسبه للاخر. الناس كلهم، يبقى المسلم هياخد اننا اطعنا العهد، واللي المعاهد عرف اننا اطعنا العهد، واللي مش معاهد عرف اننا اطعنا الايه. يبقى بلاغ لمين؟ للناس. ايه؟ للناس كافه. وحين يريد الله اعتدال الميزان في ايد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم انك للمؤمنين، انت للعالم اجمع، بل المؤمنون هم العصبة الذين يقفون موقفا واحدا مجاهدا ليحكموا حركة الارض بمنهج السماء، لينتفع منها مين؟ المؤمن ومين؟ والكافر. الاثنين مادام هيعدلوا حركة الايه؟ حركة الارض، يعدلوها يبقى الكل هينتفع منها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يلفت الى هذه المواصل، بس مش للمؤمنين، وللمؤمنين منهج ليطيعوه، انما الاثر المنهج يبقى للناس. مين؟ للناس كافة. ولذلك انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس وايه؟ بما اراك الله، لتحكم بين الناس. مش وين المؤمنين؟ لا بين الناس عشان تعدل ميزان حركة الحياة في الايه؟ في الارض. واذان من الله ورسوله الى الناس ادي تعميم، تعميم في المكين وهم الناس، وبعدين تعميم في المكان وهو يوم الحج، لان فيه الناس ايه؟ الناس كلها. يوم الحج الايه؟ الاكبر. ليه؟ لانه ده اللي مجموع له الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم موت الرسول وحيسمعوا منه، وده الحج ده. قال لك الاكبر الناس مختلفين، الاكبر ليه؟ اما لك لانه هو ده الحج الوحيد اللي اجتمع فيه مين؟ الكفار ويا المؤمنين. انما بعد كده هيبقوا مين؟ هيبقوا المؤمنين. يبقى جمع كل الايه؟ كل الناس. او الحج الاكبر اللي هو الحج دي عرفه، يعني موقف ايه؟ عرفه، لانه يزيد عن العمره ايه؟ انه لا مش عرفات بس، انه محدد الزمان والعمره لا تحديد فيها. خلاص؟ وزائد فيه نطق وهو الوقوف وركن. يبقى يسميه الحج الايه؟ الاكبر. ولكن حينما نقرا المفسرين يقول لك قال الحج الاكبر علشان يخرج الحج الاصغر اللي هو ايه؟ العمره. اللي هو نقول له كلمه الحج الاصغر لا تناسب العمره. انت صحيح خدت المقامات كثره او قدرا بان فيه اكبر ومقابله ايه؟ اصغر، وفيه كبير ومقابله ايه؟ صغير. فانت جبت الطرفين الاكبر وقبله مين؟ الاصغر. لكن دي موقف كلام نسب، ما تقولش عليه الاصغر، قول حج اكبر وحج كبير. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر. اه الحج الاكبر اليوم ده هو ايه بقى؟ ام قال لك ده يوم عرفه. واحد قال لا ده يوم الايه؟ النحر. لان يوم النحر يوم عرفه صحيح فيه وقوف وركن، لكن يوم النحر فيه ايه؟ مناسك كتير، فيه رمي الجمره، وفيه حلق، فيه تقصير، وفيه ايه؟ طواف الافاضه، كل ده. وقال بعضهم انها ايام الحج كلها يوم الحج. طب وسماها يوم ليه؟ ام قال لك على طريقه العرب في اداء الحدث الواحد بظرفه الملائم. الم يقل الله سبحانه يوم حنين ويوم بس شتى لحظه يوم؟ طيب ما بنقولش في اللغه العربيه يوم بعاث؟ طب يوم بعاث قعد قد ايه؟ يبقى قعد مده طويله. فيطلق اليوم ويراد الظرف الجامع لحدث كبير من الاحداث. فيبقى كل ايام الايه؟ كل ايام الحج. او ان الاعلان كان في عرفه، وبلاغ الاعلان من الناس الذين سمعوا من عليه، كل واحد يحس كان يقول له انت ما دركتش الله ايه؟ قطع العلاقه بينه وبين مين؟ وبين المسلمين. هل هم ايه تضل؟ يبقى اذا من الله لرسوله، ومن رسوله لعلي، ومن علي للمؤمنين، ومن المؤمنين من سمع لمن لا يسمع. ان الله بريء من المشركين ورسوله. طب ما دام بريء حساس القطيعه جت ولا فيش بقى قبل؟ ما فيش يعني قبل منها نرجع تاني؟ قال لا هو عبد. وان تبتم الله ادي الرابعه بتاعت التوبه بس، وان تبتم فهو خير لكم، وان توليتم ما تبتوش يعني وظللتم على ما انتم عليه فاعلموا انكم غير معجز الله. وغير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. البشاره ضد النزاره، انزل وبشر الاثنين اخبار، بس الانذار اخبار بشيء يسوق زمن لم يات بعد. انذرتك ان يحدث كذا وكذا وكذا وكذا. والبشاره برضه اعلام بخبر يسوق، بس مش وقته ده، هيجي بعدين. طب وهل لما نقول وبشر تبقى دي بشاره ولا نزاره؟ لا كانت نزاره. أم قال لك أهو ده بقى جمال الأساليب. ساعة ما يقول أنت إن تفتم يبقى خير لكم، وبعدين وبشر، يقوم يفهموا اللي فيه إيه؟ اللي فيه عفو هيجي لهم ولا أي حاجة. يقوم إيه؟ تنبسط النفس إلى نبأ سار. فإذا انبسطت النفس إلى نبأ سار جاء النبأ. فوجد انه ايه يبقى العمل فيهم كم عملت انبساط نفسي وانقباضها. هات واحد عطشان وقاعد ما شربش يوم ولا اثنين وبدون لك من فضلك اديني كوبا ماء، فتروح انت ما انتش عايز تسقيه، تقدر تقول له لا ما انش جايب لك، فتقطع عمله وتنتهي المساله. تقول له حاضر افشل، وتمك رايح جايب كوبه الماء وماشي لحد كده ومدد ايدك له، وبعدين هو خد عشان يناولها كده رحت ماسكها وايه وده ليه تبقى ترجع حسره بعد النفس ما انبسطت الى ان ليها حيجي انقطع الرجل، كما ابرقت قوما عطاشا غمامته فلما راوها اقشعت وتجلت. تبقى اللذع لذعك اذا فبكرهم بعدها بيبقى ليه معناها انه لا يريد ان ينذرهم، لان الانذار يبقى بلذع واحد، ولكن البشاره تاتي بكم لذع بلذعتين، ابتداء مطمع وانتهاء ميت وانتهاء ميت. ولذلك ايه وان يستغيثوا، طب بس كده خليت وان يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا دي مش فيها فرق لهم يغاثوا بماء كلموه ياتي الوضوء حلوه كبيره قوي. وان توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله، وبشر الذين كفروا بعذاب اليم. العذاب مره يوصف بانه عظيم، ويوصف بانه عذاب مهين، ويوصف مره بانه عذاب اليم. ليه؟ اما قال لك لاختلاف المعذبين، لان في واحد عذبه ما شئت بس ما تهنوش، ودين اهانه بسيطه تبقى صعبه عليه، وواحد جبتته لعب الله. اذا ففي واحد الاهانه يتعبه، وفي واحد العذاب يتعبه، وفي واحد قله العذاب تتعبه، وفي واحد ما يتعبوش الا عذاب عظيم، هو اللي بيقع وتكبر ومتقبل وايه يعني مش عارف ايه يضربه على قفاه يقول له بقى ما هو ما يعني خد على الثاني ايه يعني لحد ما ينح. يبقى اذا لازم يوصف العذاب بكام وقت، مره يوصف بانه اليم، مره يوصف ايه ومره يوصف بانه ايه عظيم، عشان كل واحد ياخد ايه ياخد مقاسه العذاب. الله يبارك فيك. وبشر الذين كفروا بعذاب اليم إلا الذين عاهدتم من المشركين. استثناء أول آية يجي استثناء الآية انتهت وجاي استثناء أي أيوة أنا أهيج بقى عظمة القرآن ما يخليش واحد يقرأ حاجة ويسيبها تلك، لازم يستصحب. يبقى براءة من الله ورسوله إلى المشركين إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم شيئا، دول اللي عاهدتوهم وكانوا أملاء أربعة، دول ما تقطعوش منهم عهدهم وخليهم حتى يستوفوا ايه يستوفوا الايه المبدا. ودول بقى ايه بنوا ضمره وبنوا كنانه، ما حصلش منهم حاجه، فقال لهم خذوا عهدكم الى مدتكم. واحد يقول لي يا سلام اول ايه يجي استثناء مع ان الاستثناء يقتضي مستثنى منه، ثم تقول لي المستثنى منه الى المشركين الا مين؟ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا. الانقاص ينقصوكم، الانقاص معناها تقليل الكم، وتقليل الكم اما في الزوات واما في متعلقات الزوات. ينقصوكم في الزوات لانهم يقتلوا منكم حاجه، ينقصوكم في متعلقات الزوات يصدر لكم تجاره، يصدر لكم ماشيه، يعمل لكم اي حاجه، يسرقوا اسلحتكم. يبقى فيه الانقاص مرحلتين، مرحله في الزوات ولا بالقطع، مرحله ايه في تابع الزوات اللي هي الاشياء المملوكه، ودي تبقى ايه المرحله الثانيه. لم ينقصوكم، ولذلك قال لم ينقصوكم شيئا، اي شيء اي شيء ان كان زوات ولا متعلقات ايه ولا متعلقات زوات، ما دام امنوا ولم ينقصوكم شيئا يكفي ان لا ينقصونا شيء. قال لك ولا اغرس بك حد، ولا وقفوش واحد على انه يعمل معاك عمليه الانقاذ، لا هو عمل ولا شجع من ايه؟ من يعني؟ ولم ايه؟ يظاهروا عليكم احدا، يظاهر يعاود، كلها ماخوذه من ماده الظهر، من ماده ايه؟ الظهر. الظهر هو الاله التي تتحمل اكثر من اليد، يعني تجيب مثلا شويه ما تقدرش تشيله كده بإيدك، إنما لو الوضع على ظهرك تقدر تشيله. ولذلك الظهر يستحمل، الظهر يا إيه؟ يتحمل. ولذلك في المثل العام يقول لك تيلوه ده ما ينزلش على ظهر. يبقى إذا الظهر المعونة، كل المادة تتاخد مني، فأصبحوا إيه؟ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا إيه؟ ظاهرين، يعني عالين. لما الحق سبحانه وتعالى قص علينا قصة النبي مع النساء قال إيه؟ يعني لما تأمروا بقى إيه؟ عليه. وبعدين الله قال لهم بقى أنت أمرتم عليه يا عسى ربه إن طلقتم أن يبدله إيه؟ وإن تظاهر عليه فإن الله إيه؟ ومولاه. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ايه؟ ظهير. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا. فقلنا لم ينقصوكم شيئا في ذواتكم بالقتل او في متعلقاتكم بالصلب والنحر، ولكن ذلك غير كاف، وانما ايضا ينضم اليه انهم لم يعاونوا من اراد ان ينقصكم شيئا ولم يظاهروا. وقلنا يظاهروا يعني يعاونوا، وقلنا والملائكه بعد ذلك ظهير اي معين. هنا الحق سبحانه وتعالى ياتي الى منطقه القوه في الانسان، ولذلك يقول الاسلام ده يشد ظهري. يعني ايه يشد ظهري؟ يعني يعاونني بايه؟ يعاونني بقوه. فاذا ظهر انسان على انسان يعني غلبه وتفوق عليه وهدمه. قال لك دينا معناها انه على زهره، يعني استولى على موطن القوه منه، استولى على موطن القوه منه وعلى ايه؟ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في سوره الكهف عن ذي القرنين جاء في بعض اللقطات يقول لك ايه؟ ثم اتبع سببا حتى اذا ايه؟ فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه؟ سدا. انا ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم ايه؟ رجل مستد. ايه الفرق بين هم عايزين سد وده بقول رد؟ اهو تبين بالعلم الحديث الحكايه دي، لان السد يبقى صد كله، فاذا جاءت هزه من جانب اثرت في كل الجوانب للصلابه الماسكه بين الاجزاء. لكن لما يبقى من هنا صد ومن هنا صد وفي وسط رد، الرد فيه تنفسات هوائيه، يوم لما تحصل صدمه يتحملها الايه؟ الرجم ده ما يملش اي ايه زي السلسل زي الايه اللي هي خد منها فكرة الايه السود اللي بنحطه في الحاجات اللي نخاف عليها. لو ايه لو جبنا الآلة النفيسة وحطناها في ريح الصندوق الخشب ومباشرة له ان انضرب الصندوق الخشب على الارض تأثر في مين على طول؟ تأثر على النجوم. انما نعمل لها مخدة لينا تمتص الايه؟ تمتص الكون. الشاهد قال بقى عينوني بقوة، وعينوني بقوة دلتنا على ان القوي يجب ان يعين الضعيف معونة لا تخرجه اليه مرة اخرى. هذه المعونة. ولذلك منك ايه؟ ما تديش سمك انما علمه ازاي يصطاد السمك، عشان مش كل ما يعود سمك يجيله، لا علمه يبقى هو يجيه. ولذلك عمل ايه؟ صحيح اعلم. قال انا ربنا مكنني اداني خير، انا حبيلكم يعني مجانا، انا حبيلكم ايه؟ وشوفوا بقى موقف القوي اللي عنده طاقه ايمانيه، طاقه ايمانيه انه يريد ان يمنع الظلم بلا مقابل. تلك مهمه الاقوياء في الارض. فلو ان الاقوياء في الارض وقفوا ليمنعوا العدوان على الضعيف لاعتدل ميزان الدنيا، ولكن القوي يريد ان ايه؟ برضه يظلم بقوته. فذلك القوي. ولذلك ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يفوضه يقول له ايه؟ في عين حمئه. وبعدين لما لقى الناس قال له اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ايه؟ واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. شوف الحوافز، وسنقوم له من امرنا ايه؟ دي وظيفه القوه في الارض اللي ربنا اداله ايه؟ اداله الاسباب، الضعاف وان خايفين ياجوج وماجوج، قال احنا هنعمل لكم الرد، بس انا مش هعمل لكم علشان ايه؟ وانتوا تقعدوا تنابله؟ لا. اعينوني واعينوني بقوه. اتوني زبر الحديد. شغلهم علشان هم اللي يعملوا ايه؟ هم اللي يبنوا ويتعلموا الايه؟ ينظر الى ايضا امانه القوي فيما اتاه الله من القوه. طب هو بيقول لا يكادون يفقهون قوله، هو راى على كل لا يكادون ايه؟ طب كيف تفاهم معهم؟ ده قاعد يحتل بقى ويشور بالايد ويعمل حيل بقى على ما ايه؟ على ما يسال ايه؟ شوف والا لو كان ده واحد بس بده يعملها كده ولا كده ما دام مش عارفين يتكلموا ولا قالوا الناس ايه؟ نسيبهم. طب ده لا يكادون يفقهون قوله. وبعد ذلك ادبر قول ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان اروحوا في قد ايه دي؟ يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج الى اخره. طيب والسعمم دل على حرص القوي على ان ايه؟ يتأنى مع الضعيف ليستمع منه باي وسيله، باللغه، بالاشاره، بيجيب مترجمين، معلومات الوسيله ايه؟ الوسيله الانفع. وبعدين بنى الايه؟ الرجل. كما استطاعوا ايه؟ أن يظهره يأجوج ومأجوج. هي بنى السد عشان يحسهم طبعا، لما بنى السد لازم توجد فيهم طاقة عدوانية أكثر، وبنى السد يعني عشان يحش عنهم ويوجد إيه؟ بكل قوتهم. أم حبوا يعملوا إيه؟ أن يظهروه يعني يجي من فوق، يعدوا من فوق، ما يدروش مرتفع ارتفاع ما خلاهوش إيه؟ يعلو على إيه؟ على وما استطاع له ايه؟ لا غدر يزيله من فوق ولا غدر ايه؟ يبقى بين على انه عالم وايه؟ ومتين الايه؟ ومتين الدنيا. ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. يبقى ان كانت المده اكثر من 4 اشهر ادلهم الاكثر. واللي عنده 4 اشهر ايه؟ واللي عنده مده اقل من 4 اشهر ادله ايه؟ 4 اشهر. ال 4 اشهر دي قال اعلموا اننا طولنا لكم المسافه دي بتاعه المهله لاننا مش خايفين منكم. ان عملتوا اي حاجه لن تفوتوني، انتم غير معجز الله. لكن اذا انتم شفتوا خلاص الناس، وان توليتم برضو افهموا ايضا انكم غير معجز مين؟ غير معجز الله. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. إن الله يحب المتقين. متقين؟ طب اتقى يعني جعل بينه وبين الشيء وقاية. ولذلك تجد من العجائب في التعبير الوقائي إنه يقول لك اتق الله. يعني اجعل بينك وبين الله إيه؟ وقاية. طب قل واتقوا النار. يجعلوا بينكم وبين النار إيه؟ برضو وقاية. زي ما قال اتقوا الله اتقوا ايه؟ طب واتقوا الله؟ طب ده ربنا عايزنا نتلحم بيه ونبقى دائما في معيته ونبقى مش عارف ايه نجعل بينا؟ قال لك لان لله صفات جلال اللي هي المنتقم والجبار والقهار، وله صفات جمال. فاجعلوا بينكم وبين صفات الجلال من ربكم وقايا. انتم ما انتش حمل غضب ربنا، انتم ما انتش حمل قهر ربنا. فافعلوا بينكم وبينه ايه؟ وقايه. وقايه ايه؟ لنك تمتثل افعل ولا ايه؟ ولا تفعل.